مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فأيها بني الإسلام إن وراكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم، يسومهم الكلب الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى توارى حياء حسنها بالمعاصم، بحيث السيوف البيض محمرة الضبا وسمر العوالي داميات لها ذم. وبين اختلاف الطعن والضرب وقفة تظل لها الولدان شيب القوادم، وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم. نراقب فيكم غارة عربية يطيل عليها الكلب عض الأباهم، فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجرائم. إذاعة بريدة.